يا ملجأ نفسي أنت فيك الأمان، في وسط غربتي أحتاج إليك، أحتاج إليك، أحتاج منك قوة لترفعني بقوتك، بقوتك أنت تعين ضعفي وترحمني. يا سيدي إني أريد العمق فيك، فارويني وحيني، إني أريد نور حبك يسطع في داخلي. يا سيدي إني أريد العمق فيك، فارويني وحيني، إني أريد نور حبك يسطع في داخلي. يا صاحب الحنان ها صرختي إليك، إني إليك راجع، إليك راجع لحنك، راجعون لدربك، أنا راجعون لنورك. يا صاحب الحنان راجعون لحضنك، راجعون لدربك، أنا راجعون لنورك. يا صاحب الحنان، يا صاحب الحنان، يا ملجأ قوتي أنت وسط الأحزان، تعزي مهجتي، أتوق إلي، أتوق أن تحيا فيا يا مالكي، أنت بروحي، أنت بروحك، أنت تقود عمري ورحلتي. يا سيدي غير بروحك حياتي، واملك أن إرادتي إلمس فؤادي وحواسي، بل وكل دنياتي. يا سيدي غير بروحك حياتي، واملك أن إرادتي المس فؤادي وحواسي، بل وكل دنياتي. يا صاحب الحنان.